قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة غافر سورة مكية عدد آياتها 85 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب أي وقال الذين في النار من المستكبرين والضعفاء لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من العذاب كي تحصل لنا بعض الراحة ثم يقول الله قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي قال خزنة جهنم لهم توبيخا هذا الدعاء لا ينفعكم في شيء أولم تأتكم رسلكم بالحجج الواضحة من الله فكذبتموهم فاعترف الجاحدون بذلك وقالوا بلى فتبرأ خزنة جهنم منهم وقالوا نحن لا ندعو لكم ولا نشفع فيكم فادعوا أنتم ولكن هذا الدعاء لا يغني شيئا لأنكم كافرون وما دعاء الكافرين إلا في ضياع لا يقبل ولا يستجاب ثم يقول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أي إنا لننصر رسلنا ومن تبعهم من المؤمنين ونؤيدهم على من آذاهم في حياتهم الدنيا ويوم القيامة يوم تشهد فيه الملائكة والأنبياء والمؤمنون على الأمم التي كذبت رسلها فتشهد بأن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم وأن الأمم كذبتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أي يوم الحساب لا ينتفع الجاحدون الذين تعدوا حدود الله بما يقدمونه من عذر لتكذيبهم رسل الله ولهم الطرد من رحمة الله ولهم الدار السيئة في الآخرة وهي النار اقرأ القرآن اقرأ القرآن شكرا لزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات حياكم الله أحبتنا الكرام وأهلا ومرحبا بكم الآن نستقبل اتصالاتكم ونأدي المشاركة معنا على الرقم 011-4052-999 بس قبل ما نأخذ اتصالات الشيخ يبدو لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع تفضل شيخ صلى الله عليكم هذه الآيات المباركات من سورة غافر أولها وقال الذين في النار دائما ننبه على الحروف المفخمة والمرققة إذا تجاورت وهي كثيرة جدا لأن تقريبا كل حرف القرآن إما مرقق وإما مفخم فلا تخلو حروف القرآن كلها أو حروف اللغة العربية كلها من هذين الحكمين إما أن يكون مفخما أو مرققا لكن غالبا يزيد الاهتمام والتنبيه إذا تجاورا بحيث يطغى أحدهم على الآخر أحيانا لو اهتممنا زيادة بالحرف المرقق نؤثر على المفخم على سبيل المثال لو اهتممنا بترقيق الواو نقول وقال تتأثر القاف لو لم ننتبه سنقول وقال وقال و فخمنا الواء فنحتاج إلى عناية إذا تجاورا فنقول وقال بدون تكلف ولا نزيد يعني في التفخيم زائد على أكثر من اللازم ولا في التقيق أكثر من اللازم دائما الاعتدال في مثل هذه الأمور هو الأقرب للصواب وقال الذين كذلك في النار في النار وليس في النار في النار لخزنة لخزنة تفخيم القاء كذلك لا أقول لخزنة جهنم. بعدها قالوا أولم تك تأتيكم، أصل تكن لكن حذفت تخفيفا، وهذا يعني لغة العرب لا نقول أولم تكن تأتيكم، كثير من الناس يقولون وإن يكن كاذبا مثلا فعليه كذبه، مثل هذه الأشياء يردون الفعل إلى أصله، يمكن الأذن ما تعودت أن يكون الفعل مبتور بهذه الطريقة. إذن ننتبه لها، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بدون حرف النون. بالبينات عليها وقف، بالبينات طبعا عليها وقف، الوقف هذا من قبيل الوقف العرض للسكون، ممكن نقف بحركتين أو أربع أو ست، نقول بالبينات أو بالبينات أو بالبينات، يعني لا نستنكر لو أحد مد فيه مد طويل ست حركات، لكن الشيء اللي يحتاج التنبيه أكثر هو حرف التاء إذا وقفنا عليه، أي إذا وقفنا عليه نحتاج فيه إلى همس حتى يظهر، لأنه يسكن حينئذ، يقول نقول بالبينات لا نزيد الهمس، نقول بينات تصبح مثل همس السين، ولا نترك الهمس أبدا، نقول بالبينات ولا نقلقل بالبينات. إذا نحذر من قلقلة التاء، ونحذر من مبالغة في همسها حتى كان يصبح كأنه حرف السين، ونحذر من ضياع الهمس تماما حتى حينئذ لا تظهر التاء، نقول بالبينات نات هكذا. قالوا بلى، قالوا فدعوا، هنا الدال ساكن ومقلقل بين حرفين متحركين الفاء والعين بعدها، غالبا الحروف المقلقلة وخاصة الدال يتأثر بالحروف التي تأتي بعده أو التي قبله. هنا يقول لو لم ننتبه سنقول قالوا فدعوا فدعوا، لا قالوا فدعوا فدعوا، إذن قلقلة بسكون لا تأخذ شيئا من الضم، لا جزء من الضم، لا نقول فادعوا فادوا، خلاص أصبحت فيها شيء من الضم، أو يسمونه اختلاس أو تأثر كذا، لكنها تكون ساكنة خالصة، قالوا فادعوا هكذا. انتبهوا لكلمة وما دعاء، انتبهوا لها جيدا أمامكم مصاحف اقرؤوها، سنجد كلمة وما دعاء الهمزة فوق الواو وبعدها ألف مثل ألف الجماعة اسم الألف الفارقة، فننتبه لمثل هذه الكلمة، وهي الكلمة ليست جمعا حتى توضع لها ألف الجماعة، لكن هذا لاعتبارات الرسم العثماني، لأن الرسم العثماني قائم على أمور كثيرة لم يكن قبلها يعني أيامها وقتها فيه الفتحة والضمة والكسرة وكذا، فلها اعتبارات كثيرة في النطق الصحيح. بالرغم كتابتها بهذه الصورة لكن نقف عليها مثل الكتابة الإملائية، كأنها ألف ممدودة بعد همز، وما دعاء هكذا، لو وقفنا يعني الوقف عارض أو يعني وقف اضطراري أو وقف اختباري فنقول وما دعاء، ولا نعتد أبدا بوجود الهمزة فوق الواو، بحيث لا نقول وما دعاء أو وما دعاء مثل هذه الأشياء، نقول وما دعاء. وسنجد في القرآن مثلها شركاء، مرة تكتب بدون أن تكتب على الواو، مرة تكتب على الواو، وأبناء تكتب على الواو مثلها كذلك في بعض المواطن. آخر تنبيه، إنا لننصر رسلنا، أيضا من الأشياء التي تحتاج الاهتمام إذا تتابع حرفان متماثلا، لننصر رسلنا يثقل على اللسان أحيانا حرفين متتابعين من جنس واحد، فربما يحدث شيء ما يشبه الإدغام، نقول إنا لننصر رسلنا مثلا، يحدث شيء من الإدغام بين هذين الحرفين، إذا نحتاج أن نبين الحرفين بحركتيهما، لننصر رسلنا، وكذلك كلاهما مضموم أيضا، فهذا يسهل عملية الإضغام. هذه يعني بعض التنبيهات، وإن شاء الله خلال التلاوة نستفيد من تلاوتكم أكثر بإذن الله. يجزاك خير، شكرا لك شيخ صابر حفظك الله. الآن نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة، وذكر بالرقم اللي يبغى يشارك معنا 011-40-52-999. معنا من أبها الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ يا شيخنا؟ تفضل يا محمد، الله يحفظك ويبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. أيضا الخاء في يخفف محمد مفخمة. يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. البينات ما سمعنا التاء أبدا. التاء ما سمعناها. نحتاج الهمس في التاء يا محمد. بالبينات. قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يحفظك يا محمد ويبارك فيك. ما شاء الله تلاوة جيدة. الله يفتح ما شاء الله. شكرا لك أخي محمد الله يعطيك العافية. معنا أيضا من جدة الأخ أبو خالد. أبا السلام خالد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. بارك فيك. إذا أقرأ تفضل أبو خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أحسن الله عليك يا أبا خالد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله شكرا لك يا أبا خالد. الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ تميم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. شوف التاء في البينات يا تميم. نعم. أقف عليه مرة ثانية. اقرأ وقف على البينات مرة ثانية. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ شايف الوقفة هذا يسمى قلقلة. احنا التاء لا نحتاج فيها قلقلة. لا نقول بينات, نقول بالبينات. يعني همس, يعني خروج نفس وليس خروج صوت الحرف. واضح؟ يعني فقط هواء خفيف مع التاء لكن لا يخرج صوت الحرف نفسه. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إن أيضا اللام ليس في قلقلة. إلا في ضلال. لا نقول ضلال. لا, في ضلال هكذا بس. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يرضى عليك يا تميم، قراءتك جميلة فيها نظم جميل وإحساس رائع. الله يفتح عليك ويبارك فيك. بارك الله فيك أخي تميم، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ محمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ، حيا الله الشيخ صابر، حبك الله الشيخ صابر. حبك الله يا شيخ محمد، الله يبارك فيك. الله يبارك إن شاء الله. ويبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. أعد مرة ثانية، المصحف أمامك محمد. إيه نعم. يلا. لخزنة جهنم ادعوا، الميم مفتوحة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم. الخاء ضخمة شوية. لخزنة ليست لخاء، خاء. لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يرضى عليك يا محمد ويبارك فيك. جزاك الله خير شيخ، لك وجركم ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك محمد، الله يعطيك العافية. معنا من جازان الأخت أم أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بما أن قراءتك ممتازة يا أسامة، إن شاء الله تلفيذك رائع. ارجع مرة ثانية قولي أدعو، يعني لا تجعلين الدال فيها شيء من الضم أبدا. أدعو ربكم مرة ثانية أد وليست أدو، لا أد أدعو، فك ضم الشفتين في الدال، يعني الهمزة مضمومة الآن بدأنا بها وصلا، نقول أو ثم نفك ضم الشفتين في الدال ثم نرجعها مرة ثانية في العين، فتحتاج إلى التدريب. أدعوا ربكم. يلا أدعوا ربكم. ممتازة ما شاء الله. يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك فيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يفتح عليك يا أم أسامة، تبارك الله، تبارك، جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا أم أسامة الله يعطيك العافية. معنا عسكر. اي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أحسن الله إليك يا عسكر تبارك الله ما شاء الله. الله يحفظك يا شيخ. أنت يا شيخ عسكر حفظ القرآن كاملا؟ والله يعني جزء كبير أحفظه. ما شاء الله لكن قراءتك ما شاء الله ممتازة توجيهك رائع الله يفتح عليك وينفع بك. الله يبارك فيك يا شيخ. بارك الله فيك أخوي ياسر أسكر الله يعطيك العافية. معنا من الأحساء أبو أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير ونفع الله بعلمكم. أهلا وإياكم الله يحفظكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لما بدأت يا أبو أنس بفعل أدعو كيف بدأت به؟ أدعو يعني بهمزة مضمومة صحيح؟ نعم. أحسن الله عليك. نعم لأن الهمزة تتبع الحرف الثالث نقول أدعو ربكم يعني قد يقرأها البعض يقول إدعو صحيح أدعو ربكم تفضل. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قال فادعوا. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. انتبه للحركة في كلمة رسلنا انتبه لها. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في اللام في رسلنا مفتوحة مفعول به. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهم سوء الدار. الهمزة في سوء حركة الهمزة. ولهم سوء الدار. سوء الدار. ولهم سوء الدار. الله يرفع قدرك يا أبا أنس ويبارك فيك. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا أبا أنس من أحسن الله يعطيك العافية. من الرياض معنا الأخ وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا وليد ويبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ أعدي وإذ قالوا أعد الآية هذه من أولها. قالوا تقرأ من حفظك أو من المصحف؟ قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. ممتاز. قالوا بلى قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كلها قالوا بالجمع يا وليد. قالوا بلى قالوا فادعوا. قالوا بلى قال فادعوا قالوا الكافرين إلا في ضلال. أنت تقرأ المصحف ولا غيب يا وليد؟ نعم. تقرأ من المصحف حفظا ولا غيب؟ بالغيب. لا بالجوال. ما في مشكلة. طيب قالوا بلى قالوا فادعوا. أنت قلتها قال فادعوا لا قالوا فادعوا. نعم. حسن الله عليك. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أحسن الله عليك يا وليد. الله يبارك فيك وليد. أنت يعني ما شاء الله قراءتك جميلة. كم تحفظ يا وليد؟ 15 ما شاء الله. ومستمر بالحفظ ولا توقفت يا شيخ وليد؟ لا استمر. الله يفتح عليك ويفتح على قلبك وينفع بك. قراءتك جميلة ما شاء الله. أداءك رائع. آمين. الله يسعدك. شكرا لك يا وليد. الله يعطيك العافية. معنا أيضا من الرياض الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين في النار بخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يرضى عليك يا شيخ عبد الله ويبارك فيك. جزاك الله خير يا شيخ. نوياك ويبارك فيك. شكرا لك يا اخي عبد الله. لا يعطيك العافية. معنا رفال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ يتفضل يا اختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ودعوا العين فيها مد طبيعي يعني ليست ضمة فقط فيها واو. ادعوا ربكم لا ليس مدا زائدا على الطبيعي مد طبيعي جدا. ادعوا ربكم إن شاء الله. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. لا هذه ليس فيها مد. ادعوا ربكم. أي أحسنت. الأولى قرأتها في الأولى كان فيها ضمة فقط والثانية زاد المد لكن خليها طبيعية. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ودعوا ربكم هكذا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ما شاء الله قرض جميل الله يفتح عليك بنيتي ما شاء الله تبارك ما شاء الله. شكرا لك رفان. معك سلطان رفان ها؟ سلطان ايه شقرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرضى عليك يا سلطان ما شاء الله صوتك جميل يا سلطان ما شاء الله ما شاء الله تبارك ان شاء الله تكبر وتصير امام ما شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك يا رفال وسلطان من الدمام الله يعطيكم العافية. طيب ما زلنا معكم مستمعين الكرام في ثنايا هذه الحلقة من برنامج اقرأوا القرآن وضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم مصحح لتلاوات الإخوة المستمعين الكرام والمقطع معنا اليوم من سورة غافر من الآية 49 حتى الآية 52. أيضا حتى في أثناء مشاركة الإخوة نود أن من الإخوة فتح مصاحفهم والاستفادة سواء أثناء المشاركة وأثناء أيضا كذلك المتابعة حتى نستفيد جميعا إن شاء الله من تصحيحات الشيخ. معنا عاد إلينا أخ أحمد. أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الله يحفظك. كيف حال الشيخ صابر؟ الله يحفظك. الله يحفظك يا أحمد بارك فيك تفضل. الله يعزك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يرفع قدرك يا أحمد ما شاء الله. الله يكرمك الشيخ. الله يرفع جميل. الله يرفع بارك الله فيكم دعواتكم يا شيخ وفقنا وإياكم ويحب ويرضى من يسمع. اللهم آمين. شكرا لك أخي أحمد الله يعطيك العافية. معنا أيضا من جدة الأخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله كيف الحال؟ الله يرضى عليك سلمك يحفظك ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ما شاء الله عبد العزيز والله كان ودنا المقطع يكون أطول ما شاء الله تبارك الله. عبد العزيز كيف حفظت القرآن بهذه الطريقة الجميلة وكيف تعلمت أحكام التجويد؟ والله تعلمت يا شيخ صابر عن طريق أحد المشايخ. يعني قرأت على المشايخ، يعني جلست على عيد المشايخ. أنا قد التقيت فيك سابقا شيخ صابر مع عبد العزيز الحواش الله يحفظه. والنعم أهلا ولد الشيخ. اي نعم. يا سلام ولد الشيخ، الله يفتح عليك، شجرة مباركة الله يفتح. إذا عرف السبب طلع. الله يحفظك. شكرا لك. الله ينفع الله. بك الله ينفع بك، قراءة جميلة الله يفتح عليك. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. معنا من الرياض المتصل الأخير الأخ أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقرأ؟ تفضل يا أسامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا ولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبارك فيك يا أسامة ويكتب أجرك ما شاء الله تبارك الله، ختام جميل والله.